لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: السنة في بناء المقابر. من السنة أن يرفع القبر عن الأرض قدر شبر ليعرف أنه قبر. ويحرم رفعه زيادة على ذلك لما رواه مسلم وغيره عن هارون أن ثمامة بن شفي حدثه قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. التسوية ليس أنها لاصقة بالأرض تماما، ولكن الارتفاع اليسير. وروى مسلم أيضا عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته. وسعوا شوية، تضاموا. قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يكرهون أن يرفع القبر فوق الأرض إلا بقدر ما يعرف أنه قبر، لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. قال: وقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر مما زاد على المشروع عملا بالسنة الصحيحة. كلام الترمذي انتهى عند قوله: لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه. يقول الشيخ سيد: وقد كان الولاة يهدمون ما بني في المقابر مما زاد على المشروع عملا بالسنة الصحيحة. قال الشافعي: وأحب أن لا يزاد في القبر تراب من غيره، وإنما أحب أن يشخص على وجه الأرض شبرا أو نحوه، وأحب أن لا يبنى ولا يجصص، الجص اللي هو الحجارة الملونة، أن يوضع عليه يبنى بحجارة ملونة، فإن ذلك الزينة أو من الزينة والخيلاء، وليس الموت موضع واحد منهما. ولم أرى قبور المهاجرين والأنصار مجصصة، وقد رأيت من الولاة من يهدم ما بني في المقابر، ولم أرى الفقهاء يعيبون عليهم ذلك. قال الشوكاني: والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم. لماذا؟ لأن ظاهر الأمر الوجوب، وهو قوله يأمر بتسويتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. قال: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. لا تدع، إذا لا يجوز أن ندع طالما أمكننا ذلك. قال: وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك، والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السلف والخلف بلا نكير، كما قال الإمام يحيى والمهدي في الغيث، لا يصح. لهم دول يحيى والمهدي دول من الزيدية، هم قالوا أن ذلك وقع من السلف بغير نكير. يقول: لأن غاية ما فيه أنهم سكتوا عن ذلك، والسكوت لا يكون دليلا إذا كان في الأمور الظنية، وتحريم رفع القبور ظن. يعني هذا ممكن يقول حملوا الأمر على الكراهة فسكتوا، عجزوا عن التغيير، رأوا أن الأمر أن النهي ليس للتحريم ونحو هذا. قال: ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القباب والمشاهد المعمورة على القبور، وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وقالت أم سلمة أم حبيبة عندما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها رأتها بأرض الحبشة، ورأت فيها من الصور فقال: أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لا يكون هذا الأمر في أمر مكروه فقط، شرار الخلق عند الله ملعون من فعله، لا يكون في أمر مكروه. يقول: وكم قد ثرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها مفاسد يبكي لها الإسلام، أي أهل الإسلام، منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام، يعني أنها تنفع وتضر وتجيب الداعين وتقضي حاجات السائلين وتنتقم من الظالمين. قال: وعظموا ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج وملجأ لنجاح المطالب، وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم، وشدوا إليها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا، وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، فإن لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب لله ويغار حمية بالدين الحنيف، لا عالما ولا متعلما ولا أميرا ولا وزيرا ولا ملكا. حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد تواردت إلينا من الأخبار ما لا يشك معه أن كثيرا من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاجرا، فإذا قيل له بعد ذلك: بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني، تلعثم وتلكى وأبى واعترف بالحق. وهذا من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. فيا علماء الدين ويا ملوك الإسلام، أي رزء أي مصيبة للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله، وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة، وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبا، إن لم يكن إنكار الشرك واجبا. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. الشوكاني بلا شك يعني ممن نشر دعوة التوحيد في اليمن، وكان له يعني اليد الطولة في ذلك، هو الأمير الصنعاني، وهذا أدى إلى تمهيد الأرض، مع أنها أرض يعني في الأصل ممهدة للخرافة والبدعة من خلال الشيعة الزيدية، إلا أن نشر دعوة التوحيد بفضل الله مهد الأرض للخير الكثير. قال: وقد أفتى العلماء بهدم المساجد والقباب التي بنيت على المقابر. قال ابن حجر: في الزواجر وتجب المبادرة للزواج عن الكتاب وتجب المبادرة لهدم المساجد والقباب التي على القبور، إذ هي أضر من مسجد الضرار، لأنها أسست على معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عن ذلك وأمر بهدم القبور المشرفة، وتجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر، ولا يصح وقفه وندره. فتوى في عهد الملك الظاهر، ظاهر ببرس، حين عزم على هدم كل ما في القرافة من البناء، فاتفق علماء عصره على أنه يجب على ولي الأمر هدم ذلك كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ابن حجر الهيثم، هذا الكلام يعني من أقوى الكلام وأحسنه، وقد أفتى الشيخ الأزهر المعاصر الشيخ أحمد الطيب منذ حوالي شهر فتوى، يعني تعتبر من أفضل الفتاوى في هذا الباب، من التحذير من البناء على القبور، والتحذير من جعلها مساجد، وإن كان الأمر غريبا عجيبا في مثل هذا الزمان، إلا أنها فتوى موفقة والحمد لله. من أحب أن يطالعها فليطالع، خاصة أنه حذر من أنها قد تؤدي إلى الشرك فعلا، واستدل بقول الله عز وجل عن قوم نوح: ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وهذا يدل على أن هذا مما يقع بالفعل عند القبور، الكل يعلم ذلك. ومن يدعي أن ما يطلبه الناس حول القبور إنما هو على سبيل أنهم يطلبون دعاءهم، لا شيء، زي يقولوا مدد يا حسين، يعني أمدنا بدعائك يا حسين، أو مدد يا سيدي فلان أمدنا بدعائك. كل أحد يعلم أن هذا التأويل لا يخطر بقلب العوام والسائلين والمشتكين والمستغيثين، وإنما يعتقدون أن الولي الذي اعتقدوا ولايته يعني يملك لهم الضر والنفع، نسأل الله العافية. هو بيقول لك إذا قصدهم كذا، هو ده مش قصدهم قطع، هو عايز يحولها على النوع المبتدع الذي ليس بشرك أكبر، اللي هو ادعوا الله لنا، ولكن هذا في الحقيقة ليس كذلك. طلبوا المدد يطلبون منه المدد مباشرة، هو الذي يمدهم، وليس أنه يدعو الله أن يأتيهم بمدد. ما هو في درجات في الوسطة دي، في درجة في الوسطة أنه يطلب، يقول لك بيعبده ليكون وسطة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، بيصرف له العبادة، يدعوه من دون الله، ويقول إن ده على سبيل الوسطة، يحلف به على سبيل الوسطة، كل حاجة يقول إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، يعبده فعلا. في نوع تاني بيقول له ادعو الله لي، اشفع لي عند الله، ما بيقولوش أنه يعبده ليشفع له، لا، هو ما صرفلوش العبادة، ما دعهوش، ما استغشت به، ولكن طلب منه الدعاء، ودي ذريعة وبدعة وشرك أصغر، لأنه لم يصرف له العبادة من دون الله، ولكن قد تقترن بشرك أكبر، وهو اعتقاد السمع المحيط والبصر المحيط والقدرة الشاملة اللي هي صفات الرب عز وجل. يعتقد أن هو الرجل ده يسمع على الغيب، يسمع من كل مكان في العالم، ويقدر على كل مكان في العالم، ويبصر كل مكان في العالم، عشان كده هو بيغرق يقول له مدد يا سيدي فلان، اغيثني يا سيدي فلان. يبقى هو معتقد ان سيدي فلان ده ايه، بيسمعه هو في المحيط الاطلنطي مثلا ولا في الهادي وهو هنا في مصر، هو اللي بيحول النهر بقى على رأي بتوع الدسوق، يقولك شاول النهر بايده، شاول البحر بايده. ده بيقول لك ان التماسيح كثرت على عهد الدسوقي، فارسى فاختطف تمساح منها صبيا، فجاءت امه تستغيث بالدسوقي، فارسل رجلا من اتباعه فوقف على شاطئ النيل وقال: يا معشر التماسيح، من اختطف منكم صبيا فلياتي به. فخرج التمساح ويمشي، التمساح مش ممكن يرد كلام مين؟ الدسوقي. وخرج يمشي مع الرجل حتى وقف على الدسوقي فقال له: أخرج الصبي. فأخرجه حيا يلعب، فقال له: موت الآن. فمات من ساعته، مش بيجيب له مثلا رمح ولا سهم ولا سيف ولا حاجة يموته بيه، لا، ده بيه كن فيكون. موت يموت على طول، طلع عيل حي بعد ما كله وبعد ما راح النيل وقعد فيه مدة لغاية ما أمه جات وندهت التمساح، فالتمساح جه كل ده والتمساح بيمشي بسرعة يعني أو على الأرض يعني خزعبلات. فبيقول لك فالدسوقي بقى شاور البحر بإيده عمل له كده بالنيل، فالنيل انحرف وتلاوى كده بعيد عشان يروح بعيد، النيل كله على بعضه اللي بيغير كل الأرضية بقى كمان. هاي الخرافات دي وانا صغير كانت حرب 67، كان ابن عمتي يقول لي الناس بتقول في الزيات جنب طنطا ان كان في قنبله اسرائيل رمتها على طنطا، فالبدوي طلع من القبر ورمى ماسك القنبله ورماها في الصحراء. الله ده انا فاكرها لغايه النهارده، وفاكر وانا صغير كان عدينا جنب البدوي كده لقيت واحده قاعده تقول له يا ساده بدوي اختي خضرة ضربتني المنظر ده، كان عندي بتاع 8 سنين ولا 9 سنين. فانا مش ناسي الست وهي عماله تشتكي له اختها خضرة عملت فيها ايه، وعماله تشتكي وبعدين ايه، والناس اللي بعتها جوابات واللي كل واحد يبعت جواب عشان السيد البدوي يقضي له حاجته كانه كبير المحافظين بقى ولا واعتقادهم ايه في الميت ده. والصناديق النزول لغايه النهارده يعني يقول لك ده رزق واسع واسع في الحرام والعياذ بالله. اللي بيتعين في مسجد فيه قبر بيبقى فرحان جدا عشان بيقسمهم عليه الامام له نصيب في صناديق النزول. ينبغي استعمال من غير دعايه اعلاميه يعني استعمال فتوى الشيخ الازهر في اقناع الناس في هذا الباب. الشيخ الازهر راجل اصلا صاحب طريقه يعني وارث طريقه صوفيه، فلما يقول الكلام ده هو محدش هيتهمه فعلا. ها؟ ابوه في قرنه في الاقصر وبتاع يعني عندهم حضره يعني من هنا مثلا لحد العياده طول في عرض. فانت لما هو يقول الكلام ده الناس بقى لازم تقتنع والفتوى موجوده. تسنيم القبر وتسطيحه، اتفق الفقهاء على جواز تسنيم القبر وتسطيحه. تسنيمه يبقى مسنم كده، مسطح يبقى عامل كده. قال الطبري لا احب ان يتعدى في القبور احد المعنيين من تسويتها بالارض او رفعها مسنمه قدر شبر على ما عليه عمل المسلمين. وتسويه القبور ليست بتسطيح، وقد اختلف الفقهاء في الافضل منها. فنقل القاضي عياض عن اكثر اهل العلم ان الافضل تسنيمها، سنام تبقى ايه مرتفعه، لان سفيان النمار حدثه انه راى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما، رواه البخاري. وهذا راي ابي حنيفه ومالك واحمد والمزني وكثير من الشافعيه الى وذهب الشافعي الى ان التسطيح افضل لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسويه. بس هو بيقول احب ان يشخص على وجه الارض شبرا او نحوه. يبقى الامام الشافعي قصده يعني يبقى مرفوع كده بس معمول ايه، ده معنى التسويه. بياخدوا قول تاني على القول على ظهر الاولاني. تعليم القبر بعلامه، يجوز ان يوضع على القبر علامه من حجر او خشب يعرف بها، لما رواه ابن ماجه عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلم قبر عثمان بن مضعون بصخره. قال البني حسن صحيح. نهى ان يكتب عليه، لكن هذه الكتابه حاليا ليس مقصودا بها الا حفظ القبر عن الضياع في زمننا، فراى ان كراهه الكتابه تزول مع الحاجه. اي قبر غير مكتوب عليه يمكن ان يعني لفساد الذمم يباع لاشخاص عده وينهب ما فيه، ويعني لكن وجود القبر الاسم عليه يمنع الناس من ان يفعلوا ذلك. فانا اراه من باب الحاجه. يقول اعلم قبر عثمان بن مضعون اي وضع عليه الصخره ليتبين به، وفي الزوائد هذا إسناد حسن رواه أبو داود من حديث المطلب ابن أبي وداعة، وفيه أنه حمل الصخرة فوضعها عند رأسه وقال: أتعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. أدفن إليه يعني بعد حين، يدفن قريبا منه، قريبا إليه من مات من أهلي. حديث حسن، حسن الشيخ الألباني في صحيح أبي داود. وفي الحديث استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة، لأنه أيسر لزيارتهم وأكثر للترحم عليهم. خلع النعال في المقابر، ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا بأس بالمشي في المقابر بالنعال. قال جرير بن حازم: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهما. وروى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى أصحابه إنه لا يسمع قرع نعالهم. إذن هما لسه ماشيين في بين المقابر، ماشيين بعد أن دفنوه لابسين النعال. وقد استدل العلماء بهذا الحديث على جواز المشي في المقابر بالنعل، إذ لا يسمع قرع النعل إلا إذا مشوا بها. وكره الإمام أحمد المشي بالنعال السبتية في المقابر، النعال التي لا شعر لها المقطوعة بسبب الدبال. وكل نعالنا ايه؟ سبتية. كل نعالنا احنا، ولا في حد بيلبس جزمة وبر مثلا؟ لا يكاد يوجد، كلها نعال مدبوغة. فيما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألق سبتيتيك. فنظر الرجل، فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. حسنه الشيخ الألباني. قال الخطابي: يشبه أن يكون إنما كره ذلك لما فيه من الخيلاء، وذلك أن نعال السبتي من لباس أهل الترف والتنعم. ده كان زمان، ودلوقتي خلاص بقت كل الناس مش طرف وتنعم، بس مثلا لغاية مثلا ايه نقول 70 سنة 80 سنة كان اللي بيلبس نعل هو الافندي، كان صاحب والدي الله يرحمه، ربنا يرحمه جميعا، بيقول لي: ده احنا واحنا صغيرين كان اللي يلبسوا شباشب دول الافندي، كانوا بيعملوا حملات لمقاومة الحفاء. ما تستغربوش ان ايه، ان الناس كان في زمن ان اللي يلبس النعال اللي مش وبر يبقى ايه، يبقى دول اللي بس اهل الترف والتنعم. ثم قال: فاحب ان يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس اهل الخشوع. والكراهة عند احمد عند عدم العذر. طبعا الامام احمد طريقة الجمع عنده ان حديث انه يعني يسمع قرعا عليهم للدلالة على الجواز، والحديث التالي يدل على ايه؟ على الكراهة. والكراهة اذا كان هناك حاجة كنوع من الصخور او الشوك او نوع من الحجارة، الارض تكون ساخنة، فهنا تزول الكراهة. قال: والكراهة احمد عند عدم العذر، فاذا كان هناك عذر يمنع الماشي من الخلع كالشوكة والنجاسة انتفت الكراهة. أشد من الشوكة الحرارة الشديدة التي قد تصيب الرجل بالحرق يعني. أو إيه؟ الساعة يعني إحنا نقول بكراهة التنزيه وليس التحريم. النهي عن ستر القبور: لا يحل ستر الأضرحة لما فيه من العبث وصرف المال في غير غرض شرعي، وتضليل العامة. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزاة فأخذت نمطا فسترته بساط، يعني له حمل، فسترته على الباب، فلما قدم رأى النمط فجذله حتى هتكه، ثم قال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. طبعا ستر الأضرحة يتضمن البناء عليها لازم، ويتضمن إيه؟ الخرافة المذكور، يعني الخرافات الموجودة عند العامة في المذكورة في فقرة السنة في بناء المقابر التي ذكرنا من اعتقاد الناس فيها والطواف حولها ونحو ذلك. لكن من جهة الاستدلال بهذا الحديث، الحديث يدل على الكراهة. إن الله لم يأمرنا، ولم يقل إن الله نهانا عن كسوة الحجارة والطين. طبعا إلا الكعبة، وقد كان السلف من الصحابة من بعدهم ينكرون على من يستر جدران بيته. عندما دخل أحد الصحابة في عرس فوجد الجدار، أظنه ابن عمر، فوجد الجدار مستورا، الستائر اللي بيعملوها بعض البيوت إيه؟ من الحيطة للحيطة، يعني مش بس على الشباك عشان يقدر يفتح الشباك مع ستر البيت. ده مش هو الحجار، مش غرضه ستر الحجار، لكن لما يعملوا استتارة من اول الحيطة لاخرها. فقال: يا فلان، بيتك محموم ام تحولت الكعبة في بيتك؟ بيتك عند محموم يعني سخن او كده يعني، فبتغطي عشان سقعان، ولا الكعبة تحولت في بيتك؟ فامر بهتكه. قال: يا ابا عبد الرحمن، اظن غلبتنا عليه النساء. فقال: من كنا نظن ان تغلبه النساء فلم نكن نظن ان تغلبك. ثم امر كل انسان فهتك ما يعني ما هو من ناحيته. فاحنا الامر ده اصلا مش خاص بالقبور، لكن القبور داخل في العموم، لكن هذا كما ذكرنا مكروه وليس محرما. اتخذ النص هنا لزيادة الباب خرج النبي صلى الله عليه وسلم، بس الباب بيبقى مقفول، الباب غالبا مغلق، فهي عاملاه من باب التزيين، وهو ده النمط غالبا اللي في الظهر، ان هو كان اوسع من الباب، الباب غالبا من الخشب، فالرسول قال الحجارة والايه والطين، فالظهر كان واسع زيادة عن الايه عن الستر يعني. وإلا فبيقولوا إذا أغلق الباب وأرخى إيه الستر، فدارينهم بيستروا الباب بس، لكن هنا زيادة خلف الحجارة والطين. فيبقى اللي عايز يعمل ستاير أظن من ضمن لوازم الضرورة في تجهيز أي واحدة، يبقى إيه الستاير يعني، نحط الستاير تبقى على قد الإيه على قد الشباك يعني، بما يسمح يعني بذلك ها مناسبة معينة ان هم يعملوا ايه. هذا ستر مؤقت مكروه مؤقت، بس ثم هم سترينه واقع في الكراهة. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.